الآيات الواضحات الدلالة البينات المعنى سيقت لعجل أن نقف عندها طويلا ونعتبر بها وبما تدل عليه من المعاني العظيمة التي نحتاجها كل يوم. نحن في هذه الأيام العصيبة على إخواننا في غزة ما أحوجنا أن نتذكر مثل هذا الموقف، حيث أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أشد الحرج والضيق، إلا أن موسى لقوة إيمانه كان مطمئنا لثقته بنصر الله وحمايته له لوعد الله تعالى له، وهو جل وعلا وعد المؤمنين بذلك في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالإنسان يتفاءل خيرا عندما تضيق الأمور، لأنه لن يغلب عسر يسرين، وكل شدة يعقبها فرج، لكن خذوا بالأسباب، وهو اللجوء إلى الله والثقة بالله وعدم تحليل الحوادث تحليلا ماديا، فإن هذه الحوادث التي تحصل ما حصلت إلا بقدر ولحكمة يعلمها الله جل وعلا، وأنت أيها الإنسان معني بها، ففتش نفسك وراجع حساباتك مع الله وتذكر أخطاءك وصححها، وتنفرج الكروب وتزول الغمة ويظهر الحق ويندحر الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فينبغي لأهل الإيمان أن يعلموا علم اليقين أن الله تعالى غالب على أمره وأنه مع عباده المتقين، وما يحصل من حوادث للاختبار والامتحان والابتلاء وعقوبات لبعض الناس، عقوبات للمقصرين وابتلاء للصابرين لأجل أن ترتفع مكانتهم ومنازلهم عند الله بسبب صبرهم واعتماد وصدق التوكل على الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا في غزة على اليهود المجرمين، وأن يرينا في اليهود عقابا عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام محرم، وهل يصح صيامه كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، وقال صوموا يوما قبله، وقال في حديث آخر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وجاء في حديث آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده، في رواية يوما قبله أو يوما بعده، وهذا كله من هديه. وجاء في صيام شهر الله المحرم قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يصم الشهر كاملا. والحديث يدل على صيامه كاملا. وعجاب بعض أهل العلم عن عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم للشهر كاملا، أنه قال هذا في آخر حياته، أو أنه كان لم تتح له الفرصة للصيام لصيام الشهر كاملا لانشغاله بأمور هي أفضل من الصيام، من رعاية مصالح الأمة والجهاد ونحو ذلك. فالسنة هو أن يصام كاملا من أوله إلى آخره، ومن لا يريد ذلك أو لا يستطيعه أو يشق عليه يصوم يوم عاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو أحدهما. ويوم عاشوراء في سنتنا هذه وفي شهرنا هذا هو يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمة. فإن كان شهر ذي الحجة 29 فيوم عاشوراء هو الثلاثاء، وإن كان شهر ذي الحجة 30 فعاشوراء هو الأربعاء. فإذا صام الإنسان الثلاثاء والأربعاء فهو أمر يكون قد تيقن فيه من صيام يوم عاشوراء، وحقق بهذا السنة من صيام يوم قبله أو يوم بعده. يقول: ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم في غزة وما حل بهم؟ ينبغي للمسلمين أن تكون آلامهم وآمالهم واحدة، فإن الله تعالى وصفهم بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهكذا يجب أن يكون شعور المسلم نحو إخوانه في كل مكان، ومن ذلك محل بأهل غزة. فيكثر من الدعاء لهم والإلحاح في قيام الليل وبين الأذان والإقامة وفي الطواف وفي كل وقت يستذكرهم ويتذكر حاله، وأيضا يمد يد العون والمساعدة المادية لهم من التبرع بالدم والتبرع بالمال، فإن هذا أقل ما يقدمه المسلم لهؤلاء. ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله. يقول: إنسان كان يصلي بملابس شفافة وسراويل إلى منتصف الفخذ، وسنه الآن 47، وقد نصحه أحد الناس بعدم صحة صلاته بتلك الملابس ولبس السراويل الطويلة، والآن يسأل عن صلاته السابقة ما حكمها في تلك السنين وماذا يفعل الآن؟ أرجو إن شاء الله أنه إذا كان يجهل هذا الأمر ولا يعلم به ولم ينبه عليه أنه ليس عليه إعادة. ومعنى شفافة أن يبين لون البشرة، بمعنى أن يرى حمرة البشرة أو سوادها وما شابه ذلك من وراء الثياب، هذا هو معنى الملابس الشفافة. يقول: هل يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت صيام يوم عاشوراء؟ وإذا كانت تعلم أنه لا يوافق هل تصوم خفية لكونه مسافرا؟ إذا كان مسافرا لا يحتاج إلى استئذان، إنما الذي يحتاج إلى استئذان إذا كان عندها ويظن أنه يرغب فيها ويحتاجها ليجامعها. إذا كانت صائمة فإنه يتعذر عليه الاستمتاع بها، أما إذا كان غائبا فلا يحتاج إلى استئذان، وإذا كان حاضرا فإنها تستأذنه. وطاعتها إياه أفضل من صيامها. يقول ما هي الحكمة في تسمية يعقوب بإسرائيل؟ هذا اسم باللغة العبرية، إسرائيل باللغة العبرية هو معنى يعقوب باللغة العربية، هذه ترجمة لها وليس فيه حكمة. لعنة المعروفين الآن عندنا إسرائيل الموجودين الحالية، نعم يجوز لعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. واليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة، قالوا كل أنواع الكفر، قالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا الجبور. قال اليهود أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى هذا الحد الجرأة عندهم. فهؤلاء كفار، ليسوا هم الذين عناهم القرآن بأنهم أتباع موسى، الذين يتحدث عنهم القرآن بأنهم أصحاب موسى هم على الإيمان والتوحيد والطاعة، وأما الذين يتسمون بهذا الاسم وهم على خلاف ما عليه موسى عليه السلام، فهؤلاء وصفوا بالكفر كحال العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولا يعني هذا أن كل عربي أنه موحد. أبو جهل وأبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله وسلم على الرسول نزل فيه قرآن يسب به، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيلها حبل المسك، فهو سيصلى نارا ذات لهب وهو يعبد الله بسبه وشتمه. هنا يقول في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى هل أرسل إليه جبريل، وقوله وأوحينا إلى أم موسى هل أرسل إليها، لا في فرق، لم يكن هناك نبي ولا رسول من النساء، بل الأنبياء كلهم رجال، والوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى مريم وإلى أم موسى هذا إلهام، هذا إلهام وليس برسالة يرسل إليهم ملكا، وإنما يكون إلهاما يوحي به الله تعالى إلى هؤلاء النساء. وأما موسى فقد أرسل إليه جبريل. يقول ما يخرج من الجرح إذا كان تحت التراويل وعد ذلك إلى تلوث التراويل وصلى بها، أو صلاته صحيحة، علما أنه لم يخرج من السبيلين. إذا خرج شيء يسير من دم أو صديد أو نحوه من غير السبيلين فإن هذا لا ينقض الوضوء، ولو أنه وقع على الثياب فإنه تصح الصلاة بها. يقول هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل أو تأخير الدورة لأجل أن تصوم يوم عاشوراء؟ أولا، هي إذا نوت صيام يوم عاشوراء وحال بينها وبينه حصول الدورة فيه فإنه يكتب لها أجر الصيام تاما على نيتها، واستعمالها للموانع قد يؤثر على صحتها فتتضرر وتكون هي السبب في إلحاق الضرر ببدنها فتأثم. لكن لو عملت هذا ولا يلحق بها ضرر وتعرف أن هذه الأنواع من العقاقير لا تؤثر على صحتها فصيامها صحيح. لكن لو منعها من الصوم وهي ناوية للصوم حضور وحصول الدورة وقت يوم عاشوراء أو غيره فإنه يكتب لها الأجر تاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنا يسأل الأخ يقول كم عدد بني إسرائيل الذين تجاوزوا البحر، وما الحكمة بأن الله جعل لهم 12 طريق وليس واحد؟ أولا، عددهم لا استفائدة منه ولا يترتب عليه حكم شرعي، وأما ولم يذكر، لم لا أعرف أنه ذكر عددهم، ولم يهتم به المفسرون لعدم الحاجة إلى معرفة ذلك. وأما عدد الطرق 12 طريق فقد جاءت آثار، تحرك شوي في عمدها، فقد جاءت الآثار على أنها 12 طريق، والمقصود من هذا أنهم 12 قبيلة، لأن أولاد يعقوب 12، فكان كل ذرية ولد ينتسبون إليه يعتبرون قبيلة ويجتمعون حول بعض. ولهذا كما في الحجر الذي كان يضربه موسى ليستسقوا منه فينفرق منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أي كل قبيلة يعرفون أن هذه العين لهم وتلك لأولاد. فكذلك الطرق كانت هكذا، هذه طرق كلها بين الجبلين من الماء، فهو فتحة واحدة لكن توزعت إلى مسارات كما يعبر عنه في وقتنا الحاضر. يقول رجل حارس في عمارة وجد 63 ريال ولم يخبر كفيلة وهم من الحجاج، ما الحكم في ذلك؟ الحكم هو أن يوصلها لأصحابها ويعطيها إياهم، إذا كانت في مكة لا بد أن يتبقى في ذمته ولا يتملك، ولا يجوز له مثل هذا العمل، لأن هذا كأنه أراد السرقة بإخفائه لها، ولقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد. هذا يقول: رجل آخر كان يحرم في جامع التنعيم فنسي أشياء له، فبعد أن انتهى من عمرته رجع إلى جامع التنعيم فوجدها. هذا الخبر الثاني يبين خطأ الخبر الأول، وهو أن لقطة مكة لا تؤخذ، تتركها في مكانها، يأتي صاحبها عندما يتذكرها ويجدها في محلها كما حصل لك عنه. إنسان سقط منه مبلغ من المال في صلاة العصر، ولما ذهب للبيت ما وجدها، سوف يسير في الطريق اللي هو مشى فيه. الاحتمالات الوارد سقوط المبلغ منه فيها هي الموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني، سيذهب إليها ويتحرك. فإذا أخذتها جاء إلى ذاك المكان ولم يجدها، فقال إذن هي في الأماكن الأخرى وضاعت عليه، لكن لو تركتها في مكانها أخذها صاحبها. مثل ما ذكر صاحبنا هذا أنه نسي أغراضه في جامعة التنعيم فذهب ووجدها، لأنه ما جاء إنسان مثلك وأخذها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن لقطة مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. المنشد هو الذي يعرفها سنة سنتين عشر عشرين خمسين سنة، يبحث عن صاحب حتى تجده ولا تملكها بحال. غير لقطة مكة، لقطة غير مكة إذا عرفتها سنة تملكها، لكن لقطة مكة لو عرفتها عشرات. هذا يقول: وهو راجع في السيارة لقي 10 ريالات في السيارة، فأخبر صاحب السيارة وأعطاه رقم تليفونه، ما الحكم؟ خلها في السيارة، وشو تأخذها من السيارة؟ مو أنت المسؤول عن السيارة، دعها في مكانها في السيارة، لأن صاحبها إذا شاف صاحب السيارة قال عطنا 10 ريال، هو قال اللي كان راح دوره بالتليفون وبحث عنه في التليفون. هذا غلط وخطأ، مع أن 10 ريالات فيما يظهر لي أنها مما لا تتبع همة أوساط الناس في زمننا هذا، فأرجو أن تكون ليست من اللقطة. هذا يقول إنه متزوج من 4 سنوات ولم يرزق بذرية، يقول: فأرجو منك أن تدعو أنت والحضور، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين الذرية الصالحة. يقول: هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة النافلة؟ نعم تجوز، أشياء فيه إذا كان إنسان لا يحفظ القرآن أو يخشى أنه يغلط فيقرأ من المصحف في قيام الليل ونحو ذلك، فلا بأس بهذا. ونحن مسافرين في الحج، فهل يسن لنا صيام المحرم؟ لا، أنتم مسافرين، الحج انتهى من زمان، فالإنسان الجالس بعد الحج إلى هذا الوقت لا يعتبر مسافر، إلا إذا كان وقت صيام يوم عاشوراء يصادف سفر، فهو سفر العودة من الحج. فإن شئتم، إن كان لا مشقة عليكم فإنكم تصومون، وإذا كان عليكم مشقة لا صيام. وصيام النفل لو لم يصمه الإنسان لا شيء عليه ولا حرج، لكن الأجر يفوته والثواب يفقده. يقول: محرم أخذ شيئا من أظفاره ناسيا، إذا كان ناسيا فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، وإذا كان متعمدا فعليه الفدية. يقول: هل بناء منزل للأولاد يعتبر صدقة جارية بعد الوفاة؟ بناء المنزل للأولاد هذا من حقوق الأولاد، وهي أعظم من الصدقة وأعظم من الصدقة الجارية، لأن هذه نفقة والنفقة واجبة، فأنت عندما تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولهذا لما أن سعدا رضي الله تعالى عنه مرض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بأن يتصدق بماله، قال لا، قال في الشطر، قال لا، قال في الثلث، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالإحسان إلى الأولاد أعظم من الصدقة، ولهذا كان إنفاقك على أهلك واجب، وصدقة التطوع ليست واجبة. ولو أن الإنسان ليس عنده من المال إلا ما يكفيه هو وعياله ولم يبلغ نصابا لا تجب عليه الزكاة. يقول: هل يمكن أن أعتمر لأمي المتوفاة حيث أني حاج من المغرب؟ الإنسان الذي يأتي لأداء نسك وينتهي منه يكتفي به، وليس من السنة أن الإنسان يخرج من مكة لتكرار ذاك النسك مرة ثانية أو ثالثة، لكن لو عمل هذا وذهب للتنعيم أو غيره وأتى بعمرة فإن العمرة صحيحة سواء كانت لك أو لغيرك. هذا رجل مسكين يقول إنه حج وبعد الحج 12 يوم وقع في ذنب، فهل يسقط أجر الحج أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا كانت صفحاتك قد ابيضت وتنقت مما كان قبل الحج فأنت الآن سوتها، وهذه أعمال جديدة، لكننا نذكرك بأن باب التوبة مفتوح، وما دمت لم تغادر هذا البلد والذنب فيها أعظم من غيره، لكن مجال التوبة لا يزال مفتوحا ما لم تبلغ الروح الحقوم أو تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقول لفرعون لما أدركه الغرق وقال آمنت، قال الله تعالى له: الآن، لأن روحه بلغت الحلقوم أدركه الغرق، لكنك أنت لم يدركك الموت إلى الآن، فباب التوبة لك مفتوح، فتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وابكي على خطيئتك وأكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ونسأل الله تعالى العافية من كل سوء. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.